بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه هي الحلقة 23 من تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين رقم 194 ورقم 195 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نبدأ بذكر سبب نزول الآية. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما سبق أن أسباب النزول مبثوثة في كتب التفسير، أسباب النزول موجودة في كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة، وهناك من العلماء من أفردها بالتصنيف، ومن أوائل من أفردها بالتصنيف الواحدي في كتابه أسباب النزول، الواحدي في كتابه أسباب النزول. وقد جمع أيضا جملة منها، وليست يعني كلها، الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العجاب في بيان الأسباب. ثم جاء الإمام السيوطي رحمه الله فألف في ذلك كتاب لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول، وهي كما قلت يعني مبثوثة في الكتب. ولكن هذا العلم من أشرف علوم القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم بالسبب يعين على فهم المسبب. فالعلم بأسباب النزول الحقيقة بلا شك أنه يعين على فهم الآية واستنباط الأحكام منها، فهذا يدل على أهمية العناية بهذا العلم. ولذلك نحن يعني في بداية تفسير كل حلقة إذا وجد هناك سبب نزول ذكر العلماء فإنني أذكره. ومن ذلك ما جاء في تفسير هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الآية اختلف في سبب نزولها على قولين، اختلف سبب نزولها على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل هو أصحابه معتمرين في ذا القعدة ومعهم الهدي، فصدهم المشركون، فصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام المقبل، فيكون بمكة 3 ليال ولا يدخلها بسلاح ولا يخرج بأحد من أهل مكة. فلما كان العام المقبل أقبل هو وأصحابه فدخلوها، فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم وأدخله مكة في الشهر الذي ردوه فيه، فقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبو العالية وقتادة وآخر. يعني معروف أيها الإخوة أن صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد عمرة الحديبية كان هذا في ذا القعدة، صده المشركون وحصل ما حصل من الصلح. ومن بنود هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وأن يعود في العام القابل، وأن يدخل مكة بدون سلاح، وأن لا يخرج معه بأحد من الكفار، وأن لا يكون هناك، وأن يقيم فيها 3 أيام فقط، 3 ليالي فقط. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة أخرى في ذي القعدة، فيعني لو يعني إذ افتخر المشركون، وهم قد افتخروا بأنهم قد ردوه عام الحديبية، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، أنهم إن ردتموهم في ذي القعدة في تلك السنة فجاءوكم هم أيضا في شهر حرام، وهو هذا الشهر نفسه شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه 4 أشهر هي الأشهر الحرم. هذا قول في سبب نزول الآية. القول الثاني أن مشرك العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: نعم، نهيت عن قتانه في الشهر الحرام؟ قال نعم. وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، يعني أرادوا يعني أن يقع عليه الصلاة والسلام في الإثم فيقاتلوه فيه، فنزلت هذه الآية. فالمعنى إن استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثله، هذا هو قول الحسن ورجحه الزجاج وغيره من المفسرين، يعني أن المشركين أرادوا أن يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تقاتل في الشهر الحرام؟ قال لا، فأرادوا القتال في الشهر الحرام وأحبوا أن يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في الإثم، الله جل وعلا أباح له. مو معناه أنهم إذا قاتلوا في الشهر الحرام معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويأتون ويذبحون المسلمين وينتصرون عليهم، لا هذا غير صحيح. يعني حتى لو قاتلوا في الشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، يقاتلهم المسلمون ولو كانوا في الشهر الحرام. فالأشهر الحرم لا يعني تحول بينهم وبين قتالهم، ولا تجعلها حاجزا عن أن ينتصروا على هؤلاء، لأنهم لو تركوهم لتغلبوا عليهم. وعلى كل حال يعني الله جل وعلا يقول إن يعني أو معنى الآية إن استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثله. والحقيقة أيضا هذا قول يعني صحيح ومناسب. على القول الأول يكون مراد الشهر الحرام الذي دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام أول. على كل حال يعني سواء على القول الأول أو القول الثاني كلاهما صحيح، يعني هم صدوهم عن ذي القعدة في تلك السنة فدخلوا في ذي القعدة في السنة التي بعدها، والقول الثاني أنه يعني أرادوا أن يحرجوهم ويوقعوهم في الإثم، هذا لا إثم فيه ما دام أنهم قاتلوا في الشهر الحرام. يعني هم الكفار الآن استحلوا مع أنهم يعظمون الأشهر الحرم، فلا ضير على المؤمنين أن يستحلوا هذا الشهر الحرام وأن يقاتلوا الكفار فيه، ولا يمنعهم مانع من ذلك. قوله تبارك وتعالى والحرمات قصاص، قوله تعالى والحرمات قصاص، أي أن الله اقتص لكم منهم في ذي القعدة كما صدوكم في ذي القعدة، يعني في العام الذي قبله. وقال الزجاج الشهر الحرام أي قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام، فأعلم الله تعالى أن أمر هذه المحرمات لا تجوز للمسلمين إلا قصاصا، يعني كان في بداية الأمر يعني مجرد إن قتلوا قتلوا فقط، ولكن يذهب كثير من العلم أن ذلك نسخ بآية السيف، أن ذلك نسخ بآية السيف، وأنهم يعني يقاتلون في أي وقت، وأن الجيوش الإسلامية التي ذهبت للجهاد في سبيل الله ما قال والله نترك الأشهر الحرم ما نقاتل فيها، لا بل يقاتلون متى دعت المصلحة واحتج إلى ذلك، فلا حرج فلا حرج. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، نحن دائما نتكئ الحقيقة ونعتمد على قول ابن عباس لأنه يعني أعلم الصحابة، أعلم الصحابة بالتفسير هو ابن عباس رضي الله عنه. قال رضي الله عنه من قاتلكم في الحرم فقاتلوه، يعني سواء على كل حال في الحرم أو خارج الحرم، وإنما سمى المقابلة على الاعتداء اعتداء لأن صورة الفعلين واحدة، وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية. وهذا ذكرته فيما سبق أنه ليس المقصود فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، قد يقول واحد أعوذ بالله دين الإسلام هل يعني يؤيد العدوان ويشجع الاعتداء على الآخر؟ نحن نقول لا إن شاء الله، يعني الأول معصية والثاني طاعة، لكن المقصود أنه لما تشابه الحالان سمي أو أعطي اللفظ السابق، أعطي اللفظ السابق فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ثم أيضا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا يجوز أنه يتجاوز في الحد وفي القدر، بل بمثل يعني ما صنع. وهذا أسلوب يعني معروف عند العرب. قال الزجاج، والزجاج إذا قيل هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه، وهذا الكتاب يعتبر الحقيقة من أنفس الكتب المتقدمة الزجاج، وهو يعني في القرن الذي عاش فيه الطبري، فقد توفي الزجاج سنة 311 للهجرة، وله كتاب معاني القرآن، وكتب معاني القرآن المطبوع الآن والمعروف أربعة: معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، ومعاني القرآن للنحاس. هذه هي الكتب التي بعنوان معاني القرآن، وهي تعتني كتاب الزجاج بأمور اللغوية والقراءات وذكر أساليب العرب ونحو ذلك. المهم، يقول الزجاج: والعرب تقول ظلمني فلان فظلمته، ليس مقصود الظلم، وإنما مقصود جازيته بظلمه، وجهل فلان علي فجهلت عليه. ويعني سبق أنها تكلمت عن هذا في الحلقة السابقة. ثم بعد ذلك ختمت الآية بقول الله جل وعلا: واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يا سبحان الله، يعني يتكرر الأمر بتقوى الله جل وعلا ما بين آيتين أو آية، أيضا بيان ثمرات وثمار أهل التقوى هنا، أن الله جل وعلا معهم، وهذه معية خاصة للمتقين، أن الله يؤيدهم، يحفظهم، يسددهم. متى حققوا مقام التقوى. ومقام التقوى كما ذكرت مقام عظيم، والتقوى جنة يستجن بها العبد من المعاصي والذنوب. ولذلك قال العلماء: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد ذكرت في حلقات سابقة أن السلف الصالح رحمهم الله روي عنهم أقوال في بعض أسس التقوى وقواعدها، لا بأس أن أذكر شيئا منها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك. أنتقل بعد ذلك إلى الآية ذات الرقم 195 من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين، اختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتجهز إلى مكة قال ناس من الأعراب: يا رسول الله بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال. فنزلت الآية، قاله ابن عباس رضي الله عنه. إذن هذا هو القول الأول، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتجهز إلى مكة قال ناس من الأعراب: يا رسول الله بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال. فنزلت، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني في سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كانوا ينفقون ويتصدقون، فأصابتهم سنة، يعني قحط وجهد وجهد، فأمسكوا فنزلت، قاله أبو جبيرة بن الضحاك. فعلى كل حال، يعني هذا أو هذا، يعني الآية قد تكون نزلت في هذا وفي هذا، ولا يمنع أن تنزل الآية لأسباب متعددة. وقد بوب على هذا العلماء في علوم القرآن أنه يتعدد السبب والنازل واحد، أو يتعدد النازل والسبب واحد، وهذا له أمثلته. قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أي في مرضاته وابتغاء ما عنده جل وعلا. والسبيل في اللغة هو الطريق، وهناك قول بأن المراد الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد لأن السبيل الذي يقاتل فيه، لأنه السبيل الذي يقاتل فيه، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة بمعنى الهلاك، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك. ويقال هلك الرجل يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة. ولماذا عبر بالأيدي هنا؟ هل المراد الأيدي فقط ولا تلقوا بأيديكم فقط؟ لا، هو كما قال المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، قال المراد بالأيدي الأنفس، يعني ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فعبر بالبعض عن الكل. هذا يعني شيء كثير في لغة العرب، أنه يعبر بالجزء عن الكل وعن الكل بالجزء، مثل جعلوا أصابعهم في آذانهم. معروف أن الإنسان ما يمكن يدخل أصبع في أذنه، وإنما يعني أعلى الأصبع، وإنما المراد أنه يعني بيان عنادهم وتجبرهم وعدم رغبتهم في سماع الخير وسماع الدعوة إلى الله عز وجل. وهنا عبر بالبعض عن الكل، يعني بالعكس. فعلى كل حال، هذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن اختلف في المراد بالتهلكة هنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اختلف في ذلك على أقوال. القول الأول أنها ترك النفقة في سبيل الله، ترك النفقة في سبيل الله، هذا من الإلقاء بدأت إلى التهلكة. يا سبحان الله، نعم، الإنسان عندما يترك النفقة والبذل في سبيل الله عز وجل كأنه ضيع نفسه وألقى بها إلى التهلكة وإلى الضياع وإلى الهلاك. ما نقص مال من صدقة. هذا قول حذيفة وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم. هذا قول حذيفة وابن عباس وغيرهم، والحسن وابن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم. القول الثاني أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال، قاله أبو أيوب الأنصاري، ولذلك كان يقول رضي الله عنكم: تحملون هذه الآية على غير محملها الصحيح، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما يعني استقر الأمر وانتشر الإسلام، قلنا لو رجعنا إلى مزارعنا وحوائطنا وكذا وكذا، فنزلت هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القول الثالث أنها القنوط من رحمة الله، نسأل الله العافية. نعم، القنوط من رحمة الله، هذا من التهلكة، عندما يقنط الإنسان من رحمة الله، ييأس من روح الله، هذا من التهلكة، قاله البراء بن عازب والنعمان بن بشير. القول الرابع أنها عذاب الله، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وعلى كل حال، يعني الآية عامة في هذا وفي غيره، الإنسان يحذر من أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، فيدخل في جميع ذلك مساخط الله، عذاب الله، غضب الله. إنسان يحذر أن يلقي بنفسه في مثل هذه الأمور من قريب أو من بعيد. قوله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في قوله تبارك وتعالى وأحسنوا ثلاثة أقوال. القول الأول أن معناه أحسنوا الإنفاق، أحسنوا بالإنفاق، يعني إما أن تحسن بالإنفاق، تقدم من مالك ما استطعت، وأيضا تحسن النفقة، فتنفق الطيب ولا تنفق الرديء، تتصدق وأنت صحيح شحيح، تتحسس أحوال الفقراء والمساكين، لأن بعض الناس هداهم الله يرى أن الزكاة وهذه أمرها أعظم وأخطر، وأيضا الصدقة أنها حمل على الكتف يلقيه في أي مكان، هذا غير صحيح. يعني ينبغي لك الحقيقة، من أنعم الله عليه بالمال وأراد الصدقة، أن يتحسس أحوال الفقراء والمساكين ويبحث عنهم، وإذا كان يعني يشق عليه وعنده ليس عنده وقت، فلو أعطاها جمعيات البر الخيرية الرسمية المعتمدة، فهم ولله الحمد يعرفون بيوتهم ويذهبون إليهم ويوصلون ما لديك. أما كل إنسان يعني يضيع، يعني يضع ماله في غير موضع الصحيح، الحقيقة هذا فيه تهاون يعني وتساهل. فمن الإحسان في النفقة أن لا تمتن بها، أن تكون من الطيب ولا تكون من الردي، أن تتحسس بها أحوال الفقراء والمساكين، وأيضا الأقارب والأرحام أفضل من الأباعد، يعني ونحو ذلك مما ذكره العلماء في آداب النفقة. القول الثاني: أحسنوا، أي أحسنوا الظن بالله عز وجل، أحسنوا الظن بالله عز وجل، وهذا الإنسان مطالب به، وجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. نعم يا أخي، ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأسوأ الناس من يسيء الظن بالله عز وجل، يسيء الظن أن الله لا يغفر له، أن الله لا يرحمه، أن الله لا ينصر الإسلام، أن الله يعني يعاقبه، أن الله يظلمه، أعوذ بالله. بعض الناس قد يتسخط وقد يعترض، وهذا بلا شك سوء ظن بالله عز وجل. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فينبغي المسلم الحقيقة أن يستروح لآيات الرجاء وأحاديث الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا، أنه أرحم الراحمين، أنه أرحم بعباده من أنفسهم، أنه أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغارها. ينبغي الإنسان الحقيقة أن يهتم بهذه المعاني العظيمة، وأعظمها وأجلها حسن الظن بالله تبارك وتعالى. القول الثالث يعني أن معناه أدوا الفرائض، أن معناه أدوا الفرائض. ولا شك أن أعظم الإحسان أن يحسن العبد إلى نفسه. كيف أحسن نفسي؟ أؤدي فرائض الله جل وعلا، أقوم بالفرائض، أؤدي الحقوق، أؤدي ما علي من الواجبات. هذا هو الإحسان. يعني أنت الآن تحسن للناس، جزاك الله خير، تحسن بعملك، بمالك، بإشارتك الطيبة، بمشورتك، بنصيحتك، هذا كله عمل طيب. لكن يا أخي أحسن لنفسك، أنقذ نفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مطالب يا أخي بأن تحسن نفسك، أحسن نفسك. وأعظم الإحسان نفسك العمل الصالح، القيام بفرائض الله، أن تقيها نار جهنم، هذا هو الإحسان لنفسك. ختام الآية: إن الله يحب المحسنين. وبلا شك أن الإحسان أمره عظيم وشأنه كبير، فمن ثواب المحسنين أن الله يحبهم، وهذه صفة لله تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة. فالله الله أيها الإخوة، نحسن إلى أنفسنا ونحسن إلى غيرنا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أحسنتم، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إلى آخر الحديث. ومرتبة الإحسان أعظم مراتب الدين، أعظم من الإسلام وأعظم من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم فاجعلنا من عبادك المحسنين، ومن أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، واجعله حجة لنا لا علينا، وشاهدا لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.